Amba Makarios, Oskof et Kau. كان يشوف الروح القدس يحل على الذبيحة ويشوفها طفل صغير والدم بيسيل ويملى الصينية. المنظر ده كان عباس الغالي يوميا كان يشوفه على المذبح. يوميا كان يشوف المنظر على المذبح. مش فاضي احكي لك حكايته. لكن هو عباس الغالي ده كان اتنيح سنة 92، لا سنة 94، ده كان شماس مقرس، بنى كنيسة العذراء في بهجورة، وبنى مستشفى وبنى مدرسة وأمر من الست العذراء، والعذراء هي اللي سمته الغالي. كان إنسان بتول عايش في العالم، وصل لدرجات عالية جدا جدا جدا ما وصل لهاش غير الآباء الكبار زي مكاريوس وباخوميوس أنطونيوس وأنبابولا. أخذ درجات عالية جدا فائقة خالص.